بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بشرح كتاب الطهارة من عمدة الفقه. وإليكم الآن الشريط الثاني. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف هي الصحون الكبيرة. طيب، لا تشربوا بها ولا نأكلوا بها، سواء كانت صحافا أي صحونا كبيرة، أو كانت ملاعقة، أو كانت شوكا، أو كانت سكاكين، أو كانت كؤوسا، أي شيء إذا كانت من ذهب أو فضة فإنه لا يجوز استعمالها في طعام ولا شراب. طيب، هل يجوز اقتناؤها؟ نعم يجوز اقتناؤها، جائز، لكن المحرم هو استعمالها، المحرم هو استعمالها. أما إذا كان الإنسان يقتنيها ليضعها للزينة أو غير ذلك، فإن أو يكنزها، يكنز الذهب ويخرج زكاتها، ما في بأس. لكن المحرم هو إيش؟ استعمالها، المحرم هو استعمالها، استعمالها في الأكل أو استعمالها في الشرب. طيب، قال: وحكم المضبب بهما حكمهما. كذلك لو كان الإناء أو الكأس مضببا بذهب أو فضة، مضبب أي يكون فيه كسر، فهذا الكسر يلحم بقطعة من ذهب أو قطعة من فضة، هذا تضبيب، هذا تضبيب. وكذا يدخل فيه المطلي بالذهب أو الفضة، وهنا استثنى المؤلف فقال: إلا أن تكون ضبة يسيرة من فضة، إلا أن تكون ضبة يسيرة من فضة. فنفهم من كلامه أنها إذا كانت ضبة كبيرة فإنها لا تجوز، وأنها إذا كانت ضبة يسيرة من ذهب فإنها لا تجوز، وأنها إذا كانت في الإناء أو الكأس ولم تكن ضبة فإنها لا تجوز. إذن الأصل أن كل إناء من ذهب أو فضة أو فيه ذهب أو فيه فضة فإنه لا يجوز، واستثني من ذلك ما جمع ثلاثة شروط: ضبة يسيرة من فضة، ضبة يسيرة من فضة. وقلنا الضبة ما هي؟ هي شيء يسير يغلق فيه كسر في هذا الإناء، يعني بدأ أن يلقى هذا الإناء فيلحم، طيب، أو توضع قطعة صغيرة من الفضة لتذهب السلم الذي فيه أو الكسر، فتوضع مكانه فضة، فهذا جائز، هذا جائز بشرط أن تكون يسيرة وبشرط أن تكون من فضة وليس من ذهب. طيب، لو وضعت عروة يعني مسكة من ذهب أو فضة، نقول أما إذا كانت من ذهب فإنه إيش؟ قطع اليد، وأما إذا كانت من فضة قالوا كذلك لا تجوز، لأنها ليست لها حاجة كالضبة، والضبة تكون إيش؟ في أصل الكأس، لا تكون مما يعلق به الكأس أو يمسك به الكأس، ولذلك وضع أهل العلم شرطا رابعا، وضع أهل العلم شرطا رابعا، وضعوا ماذا؟ ما الشرط؟ شروط الثلاثة، أن تكون ضبة يسيرة من فضة، هذه الشروط الثلاثة، ضبة يسيرة من فضة، وضعوا شرطا رابعا وهو أن تكون لحاجة، أن تكون ليست تجملا ولا زينة ولا سلسلة ولا كلا، لا، أن تكون لحاجة، أن تكون لحاجة، ضبة يسيرة من فضة لحاجة، فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة قالوا لا بأس، قالوا هنا لا بأس، أما دون ذلك فلا، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة. نعم، وجاء في الحديث الآخر الذي يأكل في صحاف الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله، فلذلك يبتعد الإنسان عن الأكل بآنية الذهب والفضة أو الشرب بها، سواء كانت كما قلنا من الصحون أو الملاعق أو السكاكين أو الشوك أو الكؤوس أو غير ذلك. قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، طيب غير الذهب والفضة؟ قال يجوز. طيب قد تكون من زمرد أو من فيروز أو من زمرد فيروز عقيق سبرجد لؤلؤ غيرها من ايش الاشياء، الاحجار الكريمة تكون مذهبة بها مطعمة بها، طيب تكون سلسلة فيها، كل هذا لا شيء فيه، وان كان تركها افضل لكن لم ينهى عنها، وانما نهي عن الذهب والفضة بالذات، المنهي عنه الذهب والفضة بالذات، اما غير الذهب والفضة فالاصل الجواز، الاصل الجواز، وذلك أن الذهب والفضة كما أنها جمعت بين كسر قلوب الفقراء وأنها فيها النهي خاص، يعني جاء النص فيها، الأمر الثالث قالوا يعني لا ينتبه الفقراء، يعني قد لا يعرف الفقراء يعني هذه الأشياء، وإنما يعرفون الذهب والفضة لانتشارهما واشتهارهما، فينكسر قلبه عند رؤية ذلك، أما غير الذهب والفضة لا ينتبه لها الفقير فلا ينكسر قلبه لأجلها، وإنما يظنها أشياء عادية، لا يظن أنها يعني بذاك السعر كالألماس والزبرجد وغيره، وإنما يعرف الذهب والفضة. نعم، قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. طبعا نحن الآن إذا قلنا تجوز في الأحجار الكريمة وغيرها غير الذهب والفضة من باب أولى، النحاس والصفر والألمنيوم والحديد كل هذا جائز لا شيء فيه. قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها كذلك جائز. الأصل أن آنية أهل الكتاب يجوز استعمالها، صحونهم أباريقهم كؤوسهم يجوز استعمالها لا بأس بذلك. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، المزاد الذي يوضع فيها الماء توضأ بها صلوات الله وسلامه عليه، وقدم له أهل الكتاب طعاما كما في الشاة المسمومة التي قدمتها اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم فأكله منها. فالصحيح أنه يجوز استعمال آنيتهم ويجوز الأكل والشرب بها. وقد جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آنية أهل الكتاب، وذلك أنهم في بلاد كفار ولا يجدون غير آنيتهم، لأن الإشكال في آنيتهم أنهم يشربون بها الخمر ويطبخون بها الخنزير والميتات وغير ذلك. فقالوا يا رسول الله نحن في أرض أهل الكتاب ولا نجد إلا آنيتهم، فهل نستعملها أو لا؟ فقال صلوات الله وسلامه إن لم تجدوا غيرها. إذن إذا وجدت غيرها فإنها إيش؟ لا تستعمل. لماذا لا تستعمل؟ خشية أن تكون هذه الآنية إيش؟ شرب فيها الخمر ولم تغسل، أكل طبخ فيها الخنزير ولم تغسل، والميتات ولم تغسل، والحمير وغير ذلك من الأشياء التي يتهاونون في أكلها أو شربها، وذلك لأنهم أصلا لا يستحرمون ذلك فلا يهتمون بغسلها بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها، إن لم تجدوا غيرها. إذن متى تستخدم آنية أهل الكتاب؟ إن لم توجد غيرها، إن لم توجد غيرها. قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، يعني حتى إذا لم يجد غيرها فإنه يبدأ بماذا؟ يبدأ بغسلها، ثم بعد ذلك تستعمل هذه الآنية. قال ما لم تعلم نجاستها. إذن غسلها، غسلها واستعمال غيرها هذا ما لم تعلم نجاستها، فإذا علمت نجاستها فمن باب أولى أنها يجب أن تغسل هنا، يجب أن تغسل هنا إذا علمت نجاستها. قال وكذا الأمر بالنسبة لثيابهم، لماذا؟ لأنهم لا يتحرجون ولا يتحرزون من النجاسات، يعني عندهم أن أمر النجاسة يعني يتساهلون فيه، فلذلك أيضا ثيابهم لا تلبس، لا تلبس ثيابهم. أما إذا لم يلبسوها وإنما فقط هم خاطوها فهذا الأمر سهل، وقد أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ثياب يمنية وشامية ولبسها صلوات الله وسلامه عليه، فلا بأس بلبسها. وأما إذا كانت ثيابهم التي تلي جلودهم فالأصل أن تغسل، الأصل أن تغسل كما قلنا، لأنهم لا يتحرزون ولا يتحرجون من النجاسات. قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، صوف الميتة وشعرها طاهر. أجزاء الحيوان أو الأشياء المتصلة فيه، في أشياء تكون فيها روح وأشياء لا تكون فيها الروح، أشياء تكون فيها الروح وأشياء لا تكون فيها الروح. أما الأشياء التي لا تكون فيها الروح فهي الأشياء التي فيما لو قطعت أو أخذت من البهيمة فإنها لا تتأثر بها ولا تألم، مثل ماذا؟ الصوف، الظفر، القرن، الشعر، كل هذه الأشياء لو أخذت منها وهي حية لم تتأثر، مثلك أنت لو قرضت أظافرك هل تتألم؟ ما لم تصل إلى الجلد، الظفر نفسه لا تتألم. وإذا يأتون للأطفال لا يقرضون أظافرهم، يعني مو متزوجين ما تعرفون زين، وهم نائمون، وهم نائمون لماذا؟ حتى لا يزعجهم، هو لا يتألم بها، لماذا؟ لأنها ليس فيها حياة، ليس فيها حياة ولا يجري فيها الدم فلا يتألم. كذلك الشعر، طيب إذا كان الأمر كذلك فكل جزء من الحيوان لا حياة فيه فالأصل أنه طاهر، حتى لو كانت ميتة، حتى لو كانت ميتة طالما أنه لا حياة فيه فإنه لا ينجس، لا ينجس. وإذا كانوا يأخذون قرن الحيوان حيا كان أو ميتا ويستعملونه، لماذا؟ لأنه لا حياة فيه أصلا. طيب إذن ما كان فيه حياة ويجري فيه الدم فهذا هو الذي ينجس فيما لو قطع من الميتة قبل موتها، فيما لو قطع من الحيوان قبل موته هذا ينجس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني لو قطعت يدها تعتبر ميتة، ما لو قطعت يدها فهي ميتة، يعني اليد ميتة تبقى، يعني ممكن يعيش الحيوان قطعت يده يعيش مثل آدم تقطع يده ويعيش، الحيوان لو قطعت يده يعيش، هذه اليد تعتبر ميتة، هذه اليد تعتبر ميتة. لماذا؟ لأنها في الأصل كان يجري فيها الدم، فإذا كان كذلك تكون نجسة، اليد تكون نجسة إذا قطعت من الحيوان فتكون ميتة وتكون نجسة. أما صوفه وظفره وقرنه فهذه هي الأصل أنها إيش؟ طاهرة، لأنها كما قلنا إيش؟ لا تجري فيها الحياة أصلا، لا تجري فيها الحياة، لا يجري فيها الدم، فهي لا تعتبر نجسة. وإذاك قال وصوف الميتة وشعرها طاهر. طيب عظمها الأصل أنه نجس، عظم الميتة نجس، لماذا؟ لأنه فيه حياة تدب فيه الحياة والعصب كذا تدب فيه الحياة. طيب هل الميتة نجسة؟ الميتة هو الحيوان الذي مات حتف أنفه، يعني لم يذكى، الميتة هو الحيوان الذي لم يذكى، إن كانت تجري فيه الذكاء، لأن بعض الحيوانات لا تنفع معها الذكاء مثل النمر والأسد والثعلب، هذه التي لا تؤكل بكل حال، هذه لا تنفع فيها الذكاء، الذكاء ما تؤثر شيئا لأنها أصلا محرمة. طيب إذن الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه، الميتة هي الحيوان المأكول الذي مات حتف أنفه، سواء كان منخنقة أو موقودة أو متردية أو نطيحة أو أكل السبع أو غير ذلك، هذه كلها تعتبر إيش؟ من أنواع الميتات، من أنواع الميتات. هذه الميتة الأصل أنها نجسة، الأصل في الميتة أنها نجسة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ فقد طهر، هذا نص مفهومه إذا لم يدبغ فهو نجس، إذن هي نجسة، إذا الأصل في الميتة أنها، وهذا إجماع عند أهل العلم أن الميتة نجسة ما عدا ميتة الآدمي سواء كان مؤمنا أو كافرا، ميتة الآدمي طاهرة، وإنما غير الآدمي هي التي تكون ميتته إيش؟ نجسة. يقول وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، إذن كل ميتة نجسة إلا الآدمي. قوله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، جلد الميتة دبغه أن ينظف وتوضع عليه بعض المواد ثم بعد يعرض على الشمس فترة، هذا يقال له الدباغ، يقال له الدباغ. هذا الدباغ هل يطهر جلد الميتة أو لا يطهرها؟ نحن نتكلم عن الميتة. أما إذا كانت حية في الأصل دكيت، يعني جئنا بشاة ودكيناها تذكية، فجلدها طاهر، لماذا؟ هي طاهرة فجلدها طاهر. نحن نتكلم عن شاة ميتة صدمتها سيارة، شاة سقطت من شاهق، أو جلد غير الشياه من عامة الميتات مما لا يؤكل لحمه، ما حكم جلده؟ الأصل أنه نجس، الأصل أنه نجس. طيب هذا النجس هل يمكن تطهيره أو لا يمكن تطهيره؟ هذا النجس هل يمكن تطهيره أو لا يمكن تطهيره؟ يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، يعني يرى أن الدباغ لا يؤثر فيه، يظل نجسا، يظل نجسا. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهذه تعتبر عند أهل العلم من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. وعندما يقول أهل العلم مفردات المذهب يعني أن المذاهب الأخرى على خلافه، أن المذاهب الأخرى على خلافه. وعندما يتكلم أهل العلم في المذاهب فيقصدون المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد. فهذه من مفردات، إذا قلنا مفردات المذهب، إذا المذاهب الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي ماذا يقولون؟ إذا دبغ الإهاب فإنه يطهر، يعني جلد الميتة إذا دبغ يطهر. مذهب أحمد هو الذي يقول إن جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر، هذا هو المشهور في المذهب. ودليلهم في هذا حديث عبد الله بن حكيم أو عبد الله بن عكيم، قيل حكيم وقيل عكيم بالحاء أو بالعين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهرين قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. بناء عليه، أي على هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا قلنا قبل موته بشهرين، فيكون هذا الحكم ناسخا لكل حديث جاء فيه الإذن بدباغ جلد الميتة وأنه يطهر، كحديث ميمونة هل انتفعتم بإهابها، وحديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب وغيرها من الأحاديث دباغها طهورها، كل هذه الأحاديث قالوا منسوخة. ما الذي نسخها؟ قالوا حديث عبد الله بن عكيم، وفيه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وقالوا هذا قبل موته بشهرين. هناك قول آخر في المذهب يوافق قول الجمهور، وهو أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر. إذن يكون في المذهب كم قول الآن؟ قولان: قول يوافق المذاهب الأخرى ويقول إن جلد الميتة إذا دبغ فإنه إيش؟ يطهر. والقول الآخر يقول إن جلد الميتة لا يطهر ولو دبغه فإنه لا يطهر. وفي هذا القول يخالف إيش؟ المذاهب الأخرى. المشهور في مذهب أحمد هو الأول اللي هو المخالفة، أنه لا يطهر، الذي اختاره ابن قدامة. والقول الثاني هو الذي قال به الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل موته ترك القول بحديث عبد الله بن عكيم، ترك القول به وأخذ برأي الأكثرية، وهو أن جلد الميتة يدبغ يطهر بالدباغ، أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فوافق الجمهور في هذا القول، وقال إنه ظهر له أن حديث عبد الله بن عكيم مضطرب، يعني ضعيف لا يثبت، لاضطراب إسناده ولاضطراب متنه، لاضطراب إسناده واضطراب متنه. ما معنى الاضطراب؟ الاضطراب هو التردد، الاضطراب هو التردد. يعني أقول لك مثلا عبد الله وصل ولا ما وصل؟ تقول عبد الله وصل. عبد الله ايش؟ وصل. خير ان شاء الله. لا لا لا لا ما وصل. ما وصل. خير. لا لا وصل. وصل. لا لا ما وصل. فهذا ايش؟ ما التصرف هذا يدل على ماذا؟ اضطراب. مرة يقول وصل، مرة يقول ما وصل. هذا اضطراب، اللي هو التردد في القول، تردد في الشيء. فهذا الحديث فيه اضطراب في متنه، وفيه اضطراب في إسناده. اضطراب في متنه واضطراب في إسناده. فإذا كان كذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترك الأخذ بهذا الحديث وأخذ بالنصوص العامة، وذلك أن تلك الأحاديث أصح من حيث الإسناد وأوضح من حيث المتن، وليس فيها اضطراب، وهي كثيرة. حديث ميمونة، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، كل أحاديث تدل على أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة. ثم بعد ذلك كله حتى هذا الحديث وإن صح يمكن أيضا تأويله. كيف يؤول؟ قال أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا ما في مانع، الإهاب لا يجوز الانتفاع به، وإنما ينتفع به إذا دبر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، معناها إذا قبل أن يدبغ لا يجوز الانتفاع به. هذا إذن يؤيد حديث عبد الله بن عكيم، والنبي يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب. نقول نعم لا ينتفع بالإهاب، لكن إذا دبر زال عنه اسم الإهاب، زال عنه اسم الإهاب وصار شنا أو غير ذلك، فهنا يجوز الانتفاع به. إذن يحمل أيضا هذا الحديث على أنه لا ينتفع به قبل الدباغ وينتفع به بعد الدباغ، وهذا هنا تجتمع معه الأقوال، فيكون القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. ولكن كما قلنا حتى لا تنسوا فقط أن المشهور في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه أنه لا يطهر بالدباغ. الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد أبو يوسف رحمه الله تبارك وتعالى كان يدرس عند أحد المشايخ أو أحد الشيوخ، الشيوخ أصح من المشايخ، كان يدرس عنده. فقال الشيخ مذهب حنبلي، قال الشيخ ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ بناء على المشهور في المذهب. فقال له أبو يوسف رحمه الله تعالى فما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ فرد عليه الشيخ وقال يرده حديث لا تنتفع من الميتة إهاب ولا عصب، قال ولكن هذا الحديث مضطرب. فصار نقاش بين إيش؟ بين أبي يوسف وبين شيخه، وطال النقاش قليلا حتى انصرف الشيخ، يعني انتهى الدرس وانصرف الشيخ. وكان لأبي يوسف رحمه الله تعالى يعني صديق يجلس بجانبه لكنه ضرير، فلما ذهب الشيخ قال هذا الضرير لأبي يوسف أنت وراك نشبة، يعني لماذا أنت مزعج؟ يعني لأنه ناقش الشيخ وشد معه في نقاش هذه المسألة. قال لماذا؟ قال خلاص، قال ما يطهر ما يطهر، أنت مزعج، يطهر دليل مدري إيش كذا، تناقش كثيرا. يقول له خلاص الشيخ قال ما يطهر يعني إيش؟ ما يطهر، انتهى الأمر. فقال له أبو يوسف رحمه الله تعالى يا شيخ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله يقول يطهر، وأحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني العراقي يقول لا يطهر، من أخذ بقوله؟ هذا صدم، قال هو عراقي، هو قال أن الإمام أحمد الحين من بريدة، لأن الآن مذهب الحنبلي الآن في المملكة هو المنتشر، فما تصور أبدا أن الإمام أحمد ممكن يكون إيش كل هالمدة طلع عراقي الإمام أحمد. ف فصدم، يقول هو عراقي؟ كان عراقي. فالشاهد هنا أن الإنسان يوطن نفسه أنه إذا خالف بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم قول النبي صلوات الله وسلم، لكن أيضا يعتذر لهؤلاء العلماء، وإذا قال أهل العلم هؤلاء العلماء يعتذر لهم ولا يعتذر بهم، يعني لا ترد السنة بحجة أنه خالفها بعض أهل العلم سواء ما بلغته أو ما فهمها أو له أسباب أخرى، طيب ظن أنها منسوخة أو غير ذلك، لا يرد السنة بأقوالهم، لكن أيضا لا يتهمهم في دينهم وأنهم رفضوا السنة وأنهم لا يقبلونها وأنهم يعارضونها أبدا. وإذا قلنا يعتذر لهم ولا يعتذر بهم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. إذن الأصل أن كل ميتة نجسة، الأصل أن كل ميتة نجسة. ماذا قلنا الميتة هي؟ ما مات حتف أنفه مما يذكى أو كان مما لا يؤكل لحمه فهذا أيضا يكون نجسا. طيب استثنى كما ترون ثلاث ميتات، استثنى ثلاث ميتات، ميتة الآدمي أنها ليست نجسة، وميتة البحر ولكن بشرط أن يكون هذا الحيوان لا يعيش له، أما لو وجدنا نعجة ماتت في البحر غرقا هذه ميتة، وإنما المقصود أيش؟ مما يعيش في البحر، لا يعيش إلا في البحر، لو السمك حيوان البحر الذي يعيش في البحر، هذه حيوانات البحر التي تعيش فيه هذه إذا ماتت في البحر فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. وإذاك لما سئل ابن عباس وغيره عن ميتة البحر السمك الطافي لو يموت في البحر ثم يطفو قال كلوه، يعني لا شيء فيه، لماذا؟ لأن هذه ميتة في البحر وحيوان البحر ما يذكى، يؤكل ولا يذكى، ولا تذكون السمك أنتم؟ تذكون السمك ما يذكى ويؤكل لأن حيوان البحر أصلا لا يذكى. فإذا ميتة الآدمي لا تنجس وميتة البحر أيضا لا تنجس، ثم الثالث وهو ما لا نفس له سائلة، والنفس يقصدون بها الدم، يعني ليس له دم سائل، ليس يسمونها ذوات الدم الجامد، ذوات الدم الجامد، وهي الحشرات التي لا دم لها، لو ضربت الحشرة الآن يخرج دم ولكن الدم ليش جامد ما يسيل، دمها لا يسيل، هذه يسمونها لا نفس لها سائلة، يعني دمها لا يسيل دم جامد، ثم ذوات الدم الجامد هذه كذلك طاهرة، بدليل حديث الذبابة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذبابة وملقه إذا وقع نصفه في الماء أن يغمس جميعه، ولو كانت نجسة لأنها تموت، لو كانت نجسة ما أمر بغمسها ثم استعمال هذا الماء. فالقصد إذن أن ذوات الدم الجامد كذلك الأصل فيها أنها طاهرة حتى لو ماتت، هذه طاهرة حتى لو ماتت. إذن كل ميتة نجسة، توافقون؟ الذي يوافق يرفع يده. كل ميتة نجسة، الذي يوافق يرفع يده فوق، لما أنا قال يقف يرفع يده فوق هكذا، كل ميتة نجسة بدون استثناء، واحد اثنان ثلاثة، طيب الذي يخالف يرفع يده، أنزل أيديكم، الذي يقول كل ميتة نجسة بدون استثناء يرفع يده، اثنين هونوا بس بقى واحد مصر، طيب أنزل نبي أكثر، الذي يقول كل ميتة نجسة ويستثنى منها بعض شيء يرفع يديه، يرفع يديه. الذي يقول كل ميتة نجسة ويستثنى منها يرفع يديه، هنخرع بس يمكن يهول، طيب الذي يقول كل ميتة نجسة بلا استثناء يرفع يده، الذي يقول كل ميتة نجسة بدون استثناء يرفع يده. هو أنت؟ خير. طيب، إذن هناك استثناءات، هناك استثناءات. طيب، ما الذي يستثنى من الميتات ولا تكون نجسة؟ ما الذي يستثنى من الميتات؟ نعم، هناك آخر واحد على الكرسي. ميتة الآدمي. إذن ميتة الآدمي ليست نجسة. ميتة الآدمي ليست نجسة. بعد، نعم، ميتة البحر. ميتة البحر بشرط إيش؟ ممن يعيش في البحر أو لا يعيش إلا في البحر، هذا إيش أيضا إيش؟ ميتته طاهرة. ثالث، نعم، لأن الإجابة تلحق أهل الكراسي الآن. ها؟ نعم، ما كان من ذوات الدم الجامد ليس له نفس سائلة يقولون، هذه كذلك ميتتها طاهرة. من يعيد الثلاثة كلها؟ نص. ميتة البحر ما لا يعيش إلا في البحر، قيد. وميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، هذه إذن الأصل فيها أنها طاهرة. قال إذا لم يكن متولدا من النجاسات، يعني إذا كان متولدا من النجاسات هذا يستثنى. إذا كان متولدا من، إذا كان عين نجسة أو متولد من النجاسات، طيب، فإن هذه تكون نجسة. طيب، باب قضاء الحاجة، يعني آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. قال من؟ من القائل؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. كم أدب ذكر؟ ثلاثة آداب. الأول أنه إذا دخل يقول بسم الله إلى آخره. والأدب الثاني أن يدخل برجله اليسرى. الأدب الثالث أن لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله. هذه ثلاثة آداب. أما الأول وهو أنه إذا دخل قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الزيادة التي فيها الرجس النجس الشيطان الرجيم فإنها لا تثبت، وإنما يكتفي بقوله بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقالوا الخبث هم ذكور الجن، والخبائث نساء الجن أو إناث الجن. ثم تقديم الرجل اليسرى إنما أخذ هذا بالقياس. بالقياس كيف؟ قالوا لما كان المسجد أطهر مكان، لما كان المسجد أطهر مكان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى. قالوا والحمام أو الخلاء أو الحش هذا أقذر مكان، فإذا كان الأمر كذلك فيعامل بنقيض أطهر مكان، فكيف نصنع؟ قال تقدم رجلك اليسرى في الدخول وتقدم رجلك اليمنى في الخروج بعكس المسجد. واضح ولا لا؟ نعم. إذن لم يأتي دليل نص في هذه المسألة، وإنما أخذ أهل العلم ذلك بالقياس، قياسا على المسجد، فالمسجد أطهر مكان تدخل باليمنى وتخرج باليسرى. قالوا فالحش أو الحمام أو الخلاء أخبث مكان أو أقذر مكان، فلذلك تقدم رجلك اليسرى في الدخول وتخرج برجلك اليمنى. وأما الثالث وهو ما هو الثالث؟ لا يدخل في الخلاء بشيء فيه ذكر الله، وذلك تعظيما لأسماء الله تبارك وتعالى، ولا يذكر الله في الخلاء، ولا يكون هذا إلا إذا احتاج إلى ذلك، كان تكون معه أوراق أو مصحف أو كتب علم أو ما شابه ذلك، ويخشى عليها أن تسرق أو هناك هواء شديد مثلا يأخذها الهواء أو مطر يبلها، فإنها يدخلها معه للحاجة، فإذا كانت هناك حاجة فلا مانع، أما بدون حاجة فالأصل أنه إيش؟ يكرم اسم الله تبارك وتعالى، يكرم القرآن، يكرم السنة، يكرم كتب العلم، فلا يدخل بها إلى هذه الأماكن. ما هي الآن الآداب التي ذكرناها الثلاثة؟ نعم، إيه؟ لا اللي بجنبك. كيف؟ أسمع. الدعاء بسم الله، بس يكفي اللي بجانبك. الدخول باليسرى الثالث. في شيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى؟ نعم، لا يخرج شيء فيه ذكر الله. هذا الخروج. اي نعم. طيب تعيد الثلاثة كلها؟ لا تعيد الثلاثة. أن يقول بسم الله وغفرانك. طيب أن يدخل برجله اليسرى. أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى بشكل عام، والمصحف منها طبعا. إيه نعم نعم، إكرامه. نعم. طيب قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، ويرتاد لبوله موضعا رخوة. هذه ثلاثة أخرى. قال يعتمد في جلوسه أي لقضاء الحاجة على رجله اليسرى. جاء فيه حديث ولكنه ضعيف عند أبي داود، حديث ضعيف، أنه كان يعتمد على رجله اليسرى، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رجل مجهول. فالصحيح أنه له أن يعتمد على رجله اليسرى أو اليمنى أو لا يعتمد.